شخص يقول يتعذر الاعتكاف في العشر الأواخر لظروف العمل، فهل أعتكف بداية من يوم العاشر من رمضان حتى العشرين لإدراك الفائت من الاعتكاف؟ وإن تيسر اعتكاف الليل في العشر الأواخر نفعل إن شاء الله؟ الجواب نعم. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فاته اعتكاف العشر الأواخر قضاه، ولو علم الشخص أنه يتعذر عليه اعتكاف العشر الأواخر فاعتكف قبل ذلك رجونا إصلاح المصلحة فيه. وإن كان العشر الأواخر أرجح لتوقع ليلة القدر فيها، لكن من اعتكف الليلة خير ممن ضيع الليل والنهار، ومن اعتكف عشرا قبلها خير ممن لم يعتكف مطلقا.